السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بنتكلم النهاردة إن شاء الله يا جماعة عن الرقى، وإحنا خدنا الجزء ده على فكرة، وخدنا موضوع العين اللي بعديه، فرقنا بين الفأل الحسن والعين والكلام ده. لا، إحنا في اللي بعديه، إحنا في الرقى المحرمة. بالظبط كده، وقفنا عند الرقية بالمحرمات الجزء اللي بعد ده. طيب، هنتكلم النهاردة على رقية السحرة والمشعوذين. أعرف منين إن دي رقية ساحر أو مشعوذ؟ أعرف منين؟ بثلاث حاجات. أول حاجة انه يتكلم عن غيب، يعني اعرف منين الراجل اللي قدامي ده او الست اللي قدامي دي ساحرة او مشعوذة، او هي واحدة فعلا بتستعمل القرآن وماشية على السنة وعلى الدين كويس. اعرف منين، اميز ازاي؟ اول حاجة الغيب، لو لقيتيها عارفة حاجات غيبية على طول اعرفي ان هي معاها شيطان. نمرة اتنين، لو لقيتيها بترقي بكلام غير مفهوم او بحروف او بارقام او بكلام تقولك دي اللغة العبرية، لا دي اللغة السريالية، لا دي السريانية، لا مفيش الكلام ده خالص، يبقى الرقية الشركية. وخدي بالك من كلمة شركية، الرقية الشركية دي شروطها. الرقية الشركية إما إن بغير العربية، أو حروف متقطعة، أو أرقام وجداول، أو يقولك دي بالعبرية أو السريانية أو أي حاجة تانية. المهم إن هي كل ده بيكون الرقى اللي هي الرقى الشركية، أو تكون استغاثة بملوك الجن والشياطين. بالظبط كده، طبعا حرام يا سهى. طبعا دي عين الشرك دي، كويس. أو إن هي تكون استغاثة بملوك الجن والشياطين، يعني يا كذا اديني يا فلان، اللي هي فيها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وتقوم إيه تنزلها وتقول لك مثلا قولي يا مثلا يا شمهورش يا شمهورش يا شم، دي استغاثه بغير الله. وفعلا مش شرط يعني شمهورش شمهورش ده يعني اللي مشهور عندنا كده تهريج، لا، هم فعلا ليهم اسماء بيستغيثوا بيها، هم فعلا ليهم اسماء ملوك الجن والشياطين، ويقول لك قولي مثلا يا كذا، وانت كده كانك بتقولي يا الله بس بالعبريه، انت كده كانك بتقولي يا الله بس بالسريانيه، وهكذا. لا طبعا، كل الكلام ده ما انزل الله به من سلطان، الكلام ده كله من الشرك المحرم، الكلام ده كله من الشرك المحرم. ارفعوا لنا الصفحه يا بنات، تمام. طيب، الرقيه زي ما قلنا بالاستغاثه بالاموات او الاحياء، هي الاستغاثه بملوك الجن. اي اسم، انك تقولي يا كذا، انك تقولي يا كذا، يا مثلا اي اسم بقى، يا حسين يا سيدة يا ابو بكر يا عمر يا عثمان، اي اسم، اي اسم لا يجوز ان الواحد يتوسل بيه او يتقرب بيه الى الله سبحانه وتعالى. وكنا قلنا برضو المرة اللي فاتت، على فكرة احنا خدناها دي المرة اللي فاتت برضو، كنا قلنا ان في بعض الرقى يقول لك مثلا قول يا خدام الايات افعلوا لي كذا، يا خدام الايات اعملوا لي كذا، يا خدام الايات سووا لي كذا. كل ده كان كان من المحرمات. من الحاجات اللي منتشرة دلوقتي جدا للأسف على الفيسبوك اللي هو يقول لك انت مولودة امتى وبرجك ايه، وبعدين نقول لك شخصيتك بقى ونقول لك اخبارك وهيحصل لك ايه وهتجيبي عدد ولاد قد ايه وهتتجوزي واحد اسمه ايه. هذا الكلام اللي هي بيسموه علم الكواكب. علم الكواكب يا جماعة هو علم السحرة. الكواكب ملهاش اي دور في حياتنا غير الاستدلال بالطرق، النجوم والكواكب. الله عز وجل يا جماعة خلق النجوم والكواكب لإنارة الطرق، مصابيح. هو ربنا سبحانه وتعالى قال عليها ايه؟ مصابيح، علشان تنور الطريق او نستدل بيها. يعني اهل الاثر الناس بقى اللي عايشين في الصحراء يقول لك النجم القطبي ما عرفش يدلك على اتجاه ايه، الكذا يدلك اتجاهات. لكن ان انا تتحدد الشخصية او تتحدد ما عرفش ايه، او ان انا اقول لك مستقبلك هيبقى ايه، هذا كله شرك، ده كله شرك. يبقى كل دور النجوم والكواكب علامات ونور فقط، ملهاش اي دور تاني ولا ليها دخل في اي حاجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا ليها دخل في اي حاجة. فلما تيجي تقول لك انت برجك ايه، اصل البرج ده بيبقى عصبي، لا ده كفر، كفر كده على طول، شرك، شرك بالله. اصل اصحاب البرج دول بيبقوا معرفش ايه، هذا شرك بالله. بنبتدي بقى نتكلم على انواع الرقاه. بنبتدي نتكلم على انواع الرقاه، وده اللي كان المفروض نبدا بيه النهارده، لان احنا المره اللي فاتت وقفنا عند الرقاه الشرعيين. احنا خدنا الكلام ده، لكن انا قلت برضو نراجع ليه كده عشان بقى لنا فتره ما خدناش حاجه. هنبتدي النهارده من اول الرقاه الشرعيين. ولما نيجي نتكلم ايه هي الرقيه الشرعيه، الرقيه الشرعيه حاجتين: كلام باللغه العربيه، دي نمره واحد. نمره اتنين قران، يعني يا اما حرقيكي بايات يا اما حرقيكي بادعيه بلغة عربية، حتى لو هي لغة ركيكة. حتى لو أنا قلت لك ربنا يشفيكي ويعافيكي من كل عين شافتك ومن كل حد شافك وما بركش عليكي، كلام ركيك، لكن كله كلام شرعي ما فيهوش أي حاجة خالص، كله كلام شرعي ما فيهوش أي حاجة غلط. يبقى دي الهدي، عشان زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعرضوا علي رقاكم فأجازها كلها. يعني كل الرق اللي كان العرب على عهد النبي أجازها إلا ما كان بغير العربية أو فيه شرك. يبقى أنا عندي شرطين بس للرق، إن هي تكون بلغة غير اللغة العربية، وإن هي تكون فيها شرك أو فيها حاجة مخالفة للعقيدة، زي ما قلنا مثلا يا خدام الآيات. ما فيش حاجة اسمها خدام الآيات، لكن هي الرقية تجربة. أنا جربت حاجة نجحت، خلاص بعتبرها رقية بالنسبة لي. وتختلف الرقية من شخص لآخر. يعني ممكن أنا حاجة مثلا أقرأ أنا مثلا سورة يوسف تبقى فيها شفاء بالنسبة لي، لا نهلة هتقرأ سورة إبراهيم هتلاقي شفاء فيها، لا أنس هتقرأ سورة مثلا الصفات هتلاقي. بتختلف الرقية تجربة. الرقية مجرد تجربة. امتى نقول ان هي بدعية مش شركية بقى؟ امتى نقول ان هي رقية بدعية؟ إيه؟ قال لك اول حاجة ان هي يكون فيها شبه من ايه؟ تمام؟ لا، العدد المعين ما فيهوش حاجة يا ايمان. لكن امتى بقى ان اقول لك ايه؟ تقعدي تقولي يا الله يا الله يا الله يا الله 45 مرة. مفيش حاجة كده وأنا قاعد أقول يا الله 100 مرة إيه اللي هيحصل. لكن ممكن أقول لك الآية الفلانية مثلا، فاهمة إزاي؟ تقرأيها بعدد معين. ممكن دي أنا جربت مثلا إن في المرة 99 كانت تأثيرها أعلى من المرة 50 مثلا، هي بالتجربة دي ما فيهاش حاجة. إن أنا أقول لك كرري الآيات، الآيات أساسا شفاء، زي ما أنا بقول لك خدي 4 معالق عسل، ده ما فيهوش حاجة يا جماعة. لكن إيه اللي يقف معايا؟ ها؟ إن أنا أقول لك كلمة معينة، ها؟ مثلا تقولي يا الله أو يا لطيف مثلا 100 مرة. أولا إن أنا أقول اسم الله عز وجل كده مجرد يعني بدون أي هدف وبدون أي دعاء، ده أساسا بدعة، ده أساسا بدعة، تمام؟ أو زي ما سوها بتقول إن أنا أوقت لك مواقيت، يعني أقول لك الساعة 5، مش 5 و5، الساعة 5 تقعدي وتقولي مثلا كذا 10 مرات أو 20 مرة أو 15 مرة. لا، مفيش حاجة اسمها وقت للرقية، الرقية بتكون في أي وقت. لا، في فرق يا ريهام بين إني بقول خدام آيات، مفيش حاجة اسمها خدام آيات أساسا، مفيش حاجة اسمها خدام الآيات، يعني دي كلمة أساسا ما أنزل الله بها من سلطان، تمام؟ لكن في فرق إن أنا بقول خدام آيات، دي حاجة مش موجودة، وفرق إن أنا بقول لك، ها؟ إن أنا بقول لك قولي مثلا الآية دي 10 مرات، تمام؟ أنا بقول لك تكرري إيه؟ خدوا بالكم بس عشان موضوع التكرار ما يختلطش عليكم. فرق إن أنا بقول لك كرري دعاء أو آية، يعني فرق إن أنا أقول لك قولي مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ها؟ 100 مرة. وفرق ان انا اقول لك قولي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 100 مره. تكرار الدعاء قد يكون فيه نفع. تكرار الدعاء يا جماعه فيه نفع. لكن تكرار الاسم مفيش عليه نص. يعني انا ما اقعد اقول يا لطيف ايه؟ مفيش حاجه وردت ان احنا نذكر، ايوه بالظبط كده، مفيش حد، مفيش حاجه وردت ان احنا نقعد ننادي من غير ما نقول حاجة، تمام؟ مش ساعات الدكتور يقول لك خدي من الدواء ده قرصين أو 3 أقراص، خدي الحقنة دي لمدة 4 أيام، فاهمة ازاي؟ طيب هو على أي أساس بيقول لك كده؟ على أساس إن دي جرعة معينة أنت لما بتاخديها بتخفي. نفس الفكرة في الرقي، لما أنا هقرأ دي الفاتحة مثلا 15 مرة قرأتها على ضرسي خف، تكرار الفاتحة ما فيهوش ضرر، فجيت في المرة ال15 لقيت ضرسي خف، فخلاص بقت دي بالنسبة لي رقية، دي بقت بالنسبة لي أنا رقية. جيتي أنت قرأتيها 30 مرة خفيتي في المرة ال30، خلاص بقت بالنسبة لك رقية. أصل يا جماعة العدد لا يضر مع القرآن أو مع الإيه؟ ما فيش علاقة يا جماعة بين الذكر والرقي، ما تلخبطوش بين الأذكار والرقى. الرقى هي شفاء، الرقى دواء، خلاص؟ الأذكار دي أدعية مقيدة بأوقات، أدعية مقيدة بأوقات، شتان بين الاتنين. الأذكار دي ليها وقت وعدد موقوف، الأذكار موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرقية هي شفاء، حاجة أنا بستشفي بيها، كلام بدعي بيه ربنا أو كلام من القرآن أو السنة أنا بستشفي بيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففي فرق كبير بين الأذكار وبين الرق، ما تلخبطوش الاثنين على بعض، عشان انا بلاقي كتير جدا يقول لك ومن البدع تكرار الرق. لا حول، ليه بدع؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه قال لنا في رقيه معينه، النبي صلى الله عليه وسلم خص لنا رقيه معينه؟ في اي رقيه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ في أي رقية، رقية مش دعاء، في أي رقية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فيش. ليه؟ لأن هي حاجة مفتوحة، يعني خدوا بالكم، الرقية شفاء يا بشر، الرقية دي حاجة انت بتستشفي بيها، يعني انت مريضة عندك مرض فبترقي نفسك عشان تخفي من هذا المرض، علاج، الرقية علاج من سحر من مس من عين من مرض من كل دي اسمها رقية. الذكر حاجة موقوفة على وقت، يعني لما تزعلي تقولي كذا، لما تفرحي تقولي كذا، لما ها ايوه رقاب المعوذات صلى الله عليه وسلم. اه طبعا تمام، لما مثلا الصبح تقولي كذا، بالليل تقولي كذا، فدي لازم بتكون موقوفة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ده الذكر، ولازم يكون بالكلام بتاع الذكر، يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ما ينفعش تقولي وهو العليم العظيم، لا لازم تقولي السميع العليم، لأن مش هيتحقق لك ال ال ال الشيء غير لما تقولي الكلمات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها. طيب لو أنا جيت قلت أعوذ بكلمات الله التامة من كل عفريت ومن كل شيطان ومن كل حاسد، ها خلاص؟ لا خدي بالك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وزرع وبرأ، دي الحاجة معينة، دي الحاجة معينة، فإنه لا يضره يومها شيطان، دي توقيفية، دي ذكر، زي ما بتقولي مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لكن إن أنا، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، فأجازها كلها، خدوا بالكم من كلها دي، إلا ما كان فيه شرك أو بغير العربية. فهمنا إزاي؟ زي اللي كانت عينيها بترف، عارفة عارفة لما عينك ترف، لما عينك تطرف كده، تقوم الستات عاملين إيه؟ تفين في صباعهم وماسحين على عينيها، أو تقول لك مثلا خش يا حواش، امشي يا معرفش إيه، اعمل يا إيه، أه والله ده من الجاهلية، ده حرام، مفيش حاجة اسمها تعملي كده، لكن ممكن مثلا تقولي أه بالظبط كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى واحدة بتحط خيط أصفر قال لها إيه؟ أزليه فما يزيدك إلا وهنا، يعني هيوهنك أكتر، يعني هيدخلك في شرك وهيدخلك في حاجات غلط. طب لو أنا حطيت إيدي على عيني وهي بتطرف كده ورحت قايلة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيها حاجة؟ مفيهاش حاجة، رقي أهي، قلت يا ستي يا رب اللهم اصرف عنا إن كان فيه شر اصرفه عنا، إن كان فيه شر اصرفه عنا، خلاص برضه رقي. فهمتي؟ فالرقية مفتوحة، الرقية لضرر أصابك فأنت بتشيليه ساعتها، الرقية لحاجة حصلت فأنت بتشيليها في ساعتها، أي دعاء، أي آية، اي حاجه باي عدد. لكن الذكر انت حصل لك حاجه ما حصل لكيش حاجه، انت ملتزمه بهذا الذكر. فهمنا الفرق؟ فهمتوا كده الفرق؟ حسنا تمام. يبقى قلنا ان ال ال ال ال ايوه بالظبط كده، اجتهاد غير مقيد، غير بالشرك والبدع، اجتهاد غير مقيد. فبنقول طيب يبقى الراقي المبتدع هو اللي بيخليكي تقولي حاجة ملهاش معنى وتكرريها. الراقي المبتدع هو اللي بيخليكي تقولي حاجة ها وتكرريها، يعني تقولي حاجة مثلا تندهي مثلا يا الله يا الله يا الله يا الله، طب وبعدين يا الله ايه ها اللي بعده؟ تمام. طيب في رقاة بقى بيستعينوا بالجن، طب الرقي يا جماعة اللي بيستعين بالجن هيستفيد ايه؟ خليكوا بقى معايا وركزوا في الحتة دي كويس قوي. في كثير من الضرر والأذى بيكون أساسا من الجن، يعني الحسد، السحر، الأذى. يبقى دلوقتي هو أساسا الضرر الواقع عليكي سببه شيطان، زي الاستحاضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رابطة من ركضات الشيطان، الشيطان أذاكي وغز من الشيطان والعياذ بالله. كويس، حلو قوي، كويس كده. طيب الراقي بقى معاه شيطان تاني، الراقي بيكون معاه شيطان تاني، فبيعمل ايه؟ الشيطان التاني ده هيشيل من عليكي اذى الشيطان الاولاني. يعني نفترض ان الشيطان الف والشيطان ب، الشيطان الف اللي هو شيطانك الاساسي اذاكي، هيجي به مع الراقي اللي معاه شيطان ده ويشيل الاذى بتاع الف، وشوية وهيبتدي هو كمان يأذيكي، شوية وهيبتدي هو كمان يأذيكي. فدي ها بالظبط كده، دي الحقيقة. ليه؟ لأن الشيطان يا جماعة ما وجد إلا للأذية. يعني اللي منكم تظن إن الراقي الساحر ده هينفعها، وده عشان كده بنقول إن السحر كفر، السحر كفر يخرج من الملة. ليه؟ لأن اللي هتظن إن الراقي ده ممكن ينفعها، يبقى هي تظن إن الشيطان حابب لها الخير. ما خدي بالك، هي دي القصة. أنا دلوقتي بستعين بإيه؟ بستعين بشيطان. يبقى أنا أظن إن الشيطان هينفعني، أظن إن الشيطان ها عايز بيا خير. تخيلي بقى. طيب يبقى إذن إن يجي واحد يهودي أو نصراني أو يخبر بغيب، أو نبقى عارفين إن هو معاه جن وبرضه نستعين بيه، ها؟ هذا الكلام كله لا يجوز، لا يجوز. وما يحل لينا إلا أكل طعام أهل الكتاب فقط، ولكن غير كده ما يحلش لينا، لأن غالبا هو لا، يعني لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هو ربنا قال لنا ان هم مش هيرضوا عليه، ده هينفعك ليه؟ خليكي واقعية. واحد بيكرهك هيفيدك ليه؟ هينفعك ليه؟ مفيش من عن طريق نفع. طب امال ايه هي صفات الراقي الشرعي بقى؟ يعني امتى اقول ان ده ربنا يرزقنا صراحة برقاة شرعيين، عشان ما عادش فيه رقاة شرعيين الا ها؟ هو كتاب، بص الكتاب محرف من قبل نزول الإسلام. محدش يا جماعة يضحك علينا ويقول لنا أصل النصارى بتوع زمان غير النصارى بتوع دلوقتي، هما الكتاب اتحرف بعد وفاة المسيح ب 300 سنة أو ب 200 سنة بس، لما يهوذا عمل نفسه إن هو أسلم، قصدي إن هو أسلم، ما هو الدين عند الله الإسلام، وكتب وقال دي تعاليم المسيح، وما كانتش تعاليم المسيح ولا حاجة. فالكتاب اتحرف بعديها ب 300 سنة أو ب 400 سنة حاجة كده يعني على ما أذكر. لكن طبعا هو من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم كتابهم محرف، عمر ما كان كتابهم صحي. طيب أول حاجة يا جماعة بالنسبة للراقي اللي هو يعني تعرفي إن هو على خير، ما يظهر عليه ما هي ما يظهر يعني او يعرف بانه من اهل الاستقامة، من اهل الاستقامة، يكون عقيدته سليمة، بيصلي سمت اسلامي، فاهمين ازاي؟ طبعا احنا هنا يعني مزودين حيث ان هو يطب مطعمه والكلام ده، دي نصيحة يعني للي عايز يرقي، لكن انا عمري ما هعرف هو بياكل حلال ولا حرام. لكن هي الفكرة ان الظاهر ليا، الظاهر ليا سمت التزام، الظاهر ليا انه شخص ملتزم، ملتزم بايه؟ ملتزم بالصلوات، سيرته طيبه، معهوش ما حدش عارف ان معاه جن، عمره ما استعمل جن. المظاهر الخارجيه الايه؟ الاساسيه بالنسبه لي. تاني حاجه انه بيستعمل قران، انه بيستعمل قران مع تكرار الآيات، تمام؟ الشرط الثالث هو إيه يا أولاد؟ أنتم مثبتين الصفحة ولا أنا اللي واقفة عندي؟ آه لا، أنا اللي واقفة عندي، معلش. إن يكون المريض بقى نفسه يا جماعة عارف يعني إيه رقية. يعني ما ينفعش مثلا ان مثلا انا ابويا مثلا او اخويا والعياذ بالله ما ملوش في الدين خالص، ولما بقول له رقيه يقول لي بلاش كلام فاضي، بلاش بقى الهكس اللي بيضحكوا عليكوا بيه ده، بلاش ما اعرفش ايه. هو لا يكفر، لا يكفر، خدوا بالكم من كلمه لا يكفر بالرقيه، لا يكفر بالرقيه، تمام؟ ليه؟ لان الكفر بالشيء لا يتحقق. يعني أنا دلوقتي لا أؤمن بأن في حاجة اسمها رقية، لا أؤمن بأن في حاجة اسمها رقية، غير مؤمنة بيها، غير مؤمنة بالجن، تمام؟ غير مؤمنة بالجن. بالتالي لما أروح أتعالج من اللبس، أنا مش مؤمنة أساسا أن في جن. طب أنا بتعالج من إيه؟ أنا مش مؤمنة بالمرض، انا غير مؤمنة بالمرض، يبقى بالتالي عمري ما هأؤمن بالايه؟ بالعلاج. فهمنا ازاي؟ يعني واحد غير مؤمن بالجن ما اقدرش اعالجه من السحر، هو غير مؤمن اساسا بالجن او بالشياطين، اعالجه ازاي من السحر؟ ودي فعلا كانت من الحاجات اللي بتقف معانا جدا، ان في ناس بتيجي عندها أذية شديدة جدا من الجن، ولكن هي لا تؤمن بوجود الجن. خلاص ما أقدرش إن هي أعالجها. لكن لو هي بتؤمن بالجن وما بتصليش مثلا، دلوقتي أنا مؤمنة بجزئية، الجزئية اللي أنا مؤمنة بيها أنت تقدري تعالجيني منها. يعني واحد بيسب الدين، اللي بيسب الدين ده تقدري تعالجيه لو هو مؤمن، ها؟ لو هو مؤمن بالجن، لو هو مؤمن بالجن هتعالجيه من اللبس ومن السحر، تمام؟ طيب افرضي ان هو بيصلي وبيصوم وبيعمل كل حاجة بس غير مؤمن بوجود الجن، مش هينفع تعالجيه. يعني مش عملية كفر وإيمان، لا، انت ممكن تعالجي واحد كافر، لكن لازم يكون مؤمن بالجزئية اللي انت بتعالجيه بيها. انا ما بعملش كل حاجة، انا كراقي ما اقدرش اعمل كل حاجة. يعني انا لما تجيلي مثلا آية او امان، كل اللي انا بقول لها يا امان اقرأي كذا، ربنا يعافيكوا يا رب، امين، بقول لها اقرأي كذا. لو هي مش مؤمنة ان هي عندها مرض وعايز يتعالج، ملوش لازمة اللي هي بتعمله. فهمتي ازاي؟ الراقي يا جماعة مش هو اللي بيعمل كل حاجة، الراقي لازم انت تساعديه. يعني الراقي عليه جزء وانت عليكي جزء. الراقي مش هو اللي بيعمل لك كل حاجة، وده برضو من الحاجات اللي يعني اللي الناس بتظن ان الراقي هيحط ايده مثلا يقرأ الفاتحة هقوم اجري. لا، هو هيشيل الاساس، لكن انا لازم اكمل عشان ما يرجعش. بالظبط كده، الدكتور بيديني الدواء، افرضي انا ما خدتش الدواء، الدكتور ملوش علاقه بقى بان انا خدت او ما خدتش، هو خلاص بيشخص لي المرض وممكن يساعدني في جزء كبير جدا من المرض. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان تيجي واحده مثلا عندها لبس، الشيخ يقرا عليها كويس، يطلع الجن منها، خلاص، مش خلاص، لا، هي لازم تكون تحصن نفسها عشان ما يرجعش. ده ممكن يرجع 100 مرة تانية. فهمنا ازاي؟ فهي دي النقطة. يبقى النقطة الأساسية إن المريض لازم يكون مؤمن بالجزئية اللي أنا بعالجه منها، إن كان سحر يبقى مؤمن إن في حاجة اسمها سحر، إن كان جن يبقى مؤمن إن في حاجة اسمها جن، لأنه لو لم يؤمن هتفضل معاه المشكلة، هتفضل معاه المشكلة وهتفضل مش هيتعالج، هيرجع تاني. فيبقى ملوش لازمة اللي انتوا بتعملوه كله. ليه؟ الناس بتستسهل. يعني انا كتير جدا تقول لي اجيلك مش هتجيلي تخفي، انت هترجعي تاني، مش هتخفي، هتخفي في ساعتها وهترجعي تاني. انت مش بتاخدي مسكن، لا، انت مفروض تمشي على حاجة تحصنك ان انت ما يرجعلكيش ده تاني. ده في حد ذاته بيحتاج لإيمان، ده في حد ذاته بيحتاج لإيمان، إيمان بأصل القضية. أصل القضية إيه؟ إن في شيطان بيأذيني، وإن الشيطان ده عدو، وإن أنا باخد حاجات تحصني من الشيطان. طيب أنا مش مؤمنة إن في شيطان، عمري ما هتحصن، فبالتالي هفضل في نفس المصيبة هي هي. فهمنا إزاي؟ طيب بعد كده الجذب يجزم بأن القرآن شفاء ورحمة، يجزم بأن القرآن شفاء ورحمة. ليه؟ ليه يجزم يا جماعة؟ مفيش حاجة اسمها هجرب، لأن الرقية، شوفي احنا بناخد الرقية في ايه يا جماعة؟ في العقيدة. الرقية عقيدة، الرقية من العقيدة، تمام؟ فما فيش حاجة اسمها هجرب، لا انا هعمل وانا على يقين بان ده نافع. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هنا كان نهى عن الرقى كلها، لأن طبعا كان أغلبها من اليهود وكان فيها شرك. قال عمرو بن حزم، جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنه كانت عندنا رقية يرقى بها من العقرب. خدوا بالكم إن لحد النهاردة في البلاد في رقى معينة بتتقال، العقرب أو التعبان ما يقربش خالص من الأولاد ومن السراير ومن كده. وإنك نهيت عن الرقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوها علي. فعرضوها علي، فقال: ما أرى بأس. شوفوا بقى، هي دي بقى الرقى، إن أنا بعمل رقية من العقرب، بعمل رقية من التعبان إن هو يقرب. ما قالش إيه هي، ما قالش ايه هي، فعرضوها عليه، ما قالوش قال ايه. ها، علشان كل واحد بيبقى ليه رقية غير التاني. ما هو ده يا جماعة اللي احنا بنقوله، كل واحد له دواء غير التاني. عمركم ما هتقولوا، ما هتلاقوا في حديث الناس جت قالت ايه، مش هتلاقوها ابدا. وعلى فكرة دي كنت مستغربة لها جدا. طب كانوا يقولوا لا، اصل كل قوم ليهم رقية غير التانيين. الرقية يا جماعة متغيرة، مفيش رقية ثابتة لحاجة، ده اللي انا بقوله لكم. مفيش حاجة اسمها تقولي الرقية الفلانية ايوة للحاجة الفلانية، مفيش حاجة اسمها كده. بالظبط، نفعت معاهم؟ لا، مش هتنفع مع غيرهم. لا، ما ينفعش انك تؤمني بالداء وبالدواء وبعدين تقولي انا على يقين. لا، لازم تاخدي بالاسباب. ما جعل الله من داء الا جعل له دواء فتداوي يا عباد الله. انت مأمورة بالرقية، يعني الرقية في حقك واجبة، انت مأمورة بيها، يبقى الرقية في حقك واجبة. بالظبط كده، خلاص، يبقى في الحالة دي تتداوي وتستمري على الرقية لحد ما تتيقني ان هي خلاص راحت خلاص. وسبحان الله، يعني عايز اقول لكم حاجة يا جماعة، الناس اللي بتتعالج سبحان الله هم بيعرفوا انهم متعالجوا. يعني دي كانت من الحاجات اللي بستغرب لها جدا، هم بيعرفوا انهم، تقول لي انا خلاص شفت مثلا رؤية كذا، او حسيت بكذا، او حصل لي كذا. يعني سبحان الله، ودي نعمة من نعم الله عز وجل، لان الاذى ده لما بيروح انت اول واحدة بتعرفي ان الاذى ده راح عنك، سبحانك يا ربي. هل يجوز رقية؟ لا، مفيش حاجة اسمها حائل بينك وبين الرقية، ده تلبيس ابليس، مفيش حاجة كده، لا ما ينفعش، ده تواكل. عارفة بالظبط زي واحد عنده دور برد، ها، عنده انفلونزا جديدة، ولا واحدة بتولد وتقولك انا عندي يقين ان ربنا هينزل العيل بين ايديا من غير ما اروح المستشفى ولا ولد. لا طبعا، ده تواكل ده. فهي دي النقطة، لابد من الأخذ بالأسباب، مش ممكن هتعمليها دي في الحاجات العادية، لابد من الأخذ بالأسباب. مفيش حاجة اسمها حائل ومانع أبدا، مفيش لا حائل ولا مانع، ده تلبيس إبليس. ربك ليس بظلام العبيد، هتتعبي شوية بس لن يحول بينك وبين الرقية شيء، ده تلبيس إبليس علينا يا جماعة. صدقيني اقعدي مهما تتعبي كملي، مهما تتعبي كملي. هي الفكرة في ايه يا جماعة؟ ان ممكن حد يجي في الرقية يتعب فما يقدرش يكمل، مش ما يقدرش بقى، هو زي ما بنقول ايه، احنا عندنا في مصر بنقول نفس قصير، مش عارفة عندكم بيقولوها ايه. عارفة النفس القصير اللي هو اول ما تتعبي تقومي سايبة الحاجة؟ لا ما ينفعش، لا. او اول ما تصدعي مثلا تقومي سايبة الرقية؟ لا، ان شاء الله بتتقطع كمليها. هي دي بقى مشكلة الرقية، مفيش طول بال على اني اقعد، لازم تصبري. ما عنديش صبر، لا لازم اصبر. تملي بسرعة، تتعبي بسرعة، ما عندكيش طول بال عليها، لا. كل الكلام ده ما يلزمك، كل الكلام ده ما يلزمك، لا لازم ان شاء الله يا رب تصدعي، يا صدرك يضيق، تلاقي نفسك مخنوقة، تلاقي نفسك مش عارفة تتنفسي، تلاقي نفسك هيغمى عليكي. سيبي نفسك وحطي السماعات في ودنك حتى لو هيغمى عليكي، كملي بإنك حطي سماعات في ودنك وشغلي حاجة بتقرأ جنبك، يغمى عليكي يغمى عليكي وهتفوقي، مرة واثنين وثلاثة وأربعة هتلاقي نفسك اتعالجتي. لازم يكون عندك العزم بإن ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي، ماشي، بس أنا كمان باخد بالأسباب. طيب، رقية الرجال للنساء طبعا تجوز، بالعكس يعني هي مطلوبة، تمام. ولكن هل يجوز بقى للنساء ان هي ترقي رجال؟ هل يجوز للنساء ان هي ترقي رجال؟ طبعا في حالة عدم وجود رجال يجوز للنساء رقية الرجال. في حالة عدم وجود رجال، يعني في دلوقتي ما فيش خلاص رجال، الرجالة مثلا كل اللي موجودين سحرة وما فيش غير امرأة، يجوز؟ اه يجوز. خدوا بالكم، الرقية حاجة والمس حاجة تانية، انا ما بتكلمش ان هي تمسه او هو يمسها، احنا بنتكلم على الرقية اللي هو ان يسمعها او هي تسمعه، لكن المس لا يجوز. ناخد بالنا بقى من الحتة دي. اه طبعا المس لا يجوز، خدوا بالكم في فرق بين المس والرقية، لأن في بيستبيحوا المس ويقول لك أنا زي الدكتور، لا أنت مش زي الدكتور، وإنما رقية شرعية لا مس فيها، لا مس فيها. طيب يعمل إيه؟ ممكن يحط مثلا إيد محرم من محارمها وهو إيده فوقيها، أو يحط ثوب كثيف ويحط إيده فوق الثوب ده، يعني حاجة كثيفة ويحط ايده فوقيها، والمرأة تفعل نفس الشيء. طيب هل يجوز بقى ان انا اطلب الرقية؟ اه ممكن، عصاية، اي حاجة، اي حاجة، اي حاجة، المهم ان ايه ما يبقاش في مس مباشر. طيب جواز بقى طلب الرقية، عشان برضو من الحاجات الجديدة اللي سبحان الله طلعت، ما تطلبيش رقية من حد، وما لا يسترقون، لا يسترقون دي يا جماعة يعني لا يطلبون الرقية الغير شرعية، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية الغير شرعية. ليه؟ هنقول اهو ادله جواز طلب الرقيه. ام سلمه رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لقى في بيتها جاريه في وجهها سفع، سفع يعني علامه، سفع يعني علامه او زي كدمه كده. فقال استرقوا لها فان بها النظره. استرقوا لها، قال لهم ايه؟ هاتوا لها راقي. ليه؟ علشان دي معيونه، هذا من العين. اسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان بني جعفر تصيبهم العين، افاسترقي لهم؟ يعني اجيب لهم راقي؟ قال نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني ان استرقي من العين، مش استرقي يعني اقول رقيه، استرقي يعني استفعل يعني استعين بمن يرقيني. يبقى اذا 70,000 اللي لا يسترقون اللي هم لا يسترقون رقى من كلام كفار او مجهوله او مذمومه معناها كفر او ما الى ذلك، وده كلام العلماء يا جماعة، ده مش كلامنا، الإمام النووي يعني يتكلم في هذا الأمر كلام طيب جدا يعني. وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى. قال المازري جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله. 10 دقايق. 15 دقيقة. 15 دقيقة ماشي، ما هو فاضل 15. ماشي، على جواز الرقى بالآيات وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تكون بلغة أعجمية لا يدري ما معناها. أعجمية بالنسبة للناطق، يعني لو هو إنجليزي العربي بالنسبة له هيبقى أعجمي، لو هو ياباني الإنجليزي بالنسبة له هيبقى أعجمي. يبقى لازم يكون باللغة اللي هو عارفها وعارف معنى اللي هو بيقوله إيه. يقلبوا لنا الصفحة. بيتهيألي موضوع الرقى كده بالنسبة لكم بقى واضح، ما فيهوش أي إبهام يعني، صح؟ طيب هندخل بقى يا جماعة في موضوع جميل جدا وهو التمائم. يعني إيه تميمة؟ التميمة دي لبيان الجواز يا أمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تسترقي لبيان جواز هذا الأمر، لأن ده شرح. معقولة يا وفاء كل ده حصل؟ لبيان تشريع هذا الأمر. يعني إيه تمائم؟ يعني حاجة بعلقها، حاجة بعلقها علشان تأتي بخير أو تذهب شر. خدوا بالكم، حاجة بعلقها تأتي بخير أو تذهب شر. جميع التمائم محرمة. لا لا لا لا، مش حجاب، لا لا لا لا، الحجاب دي أسوأ حاجة ممكن تتكلمي عنها يا أمين. الخرزة الزرقاء، مفتاح الحظ، الكف، خمسة وخميس، اللي لسه واحدة النهاردة، الودع، الناب، قرن الفلفل، كل دي، الحظاظه، الاسوره اللي هي اللي عليها طلاسم دي اللي بيبيعوها، لسه النهارده واحده بتقول لي، واحده النهارده وريتني يا جماعه صوره ازازه كده يقول لك دي تصرف عنك، قرن الفلفل عندنا خمسه شطه وشطيطه، راس، ايوه صح، راس السمكه. وريتني عدسه كده ازاز وقالت لي دي بيقولوا ان هي بتمنع الاشعاع او اي ضرر ممكن يصيب الانسان. قلت لها لا طبعا دي تميمه. فالتمائم خدوا بالكم بتتقدم، الحاجات دي كانت زمان، دلوقتي بقى بقت الحظاظه والحجر الخاتم الاحمر والحجر الازرق، ها؟ ايوه، كل الحاجات دي، كل دي تمائم. التميمة هو مظنة شيء اي شيء ايا كان شكله او لونه او صفته، انه يصرف يدفع شر او يجلب منفعه. ده تعريف التمام. كانوا زمان، ها ممكن بقى كمان هقول لكم ايه بقى ده ممكن كانوا يعملوا ايه. الاولاد الصغيرين بالذات يعلقوا لهم الحاجات دي، تمام؟ طيب لو انا بعلق ايات قرآن، لو انا بعلق ايات قرآن، طبعا لا خلاف ان الحاجات اللي ما بتقريش ما تجس، يعني الحاجات اللي بتبقى صغنططه قوي دي، صغيره قوي ما تجس، الحاجات الصغيره قوي ما تجس طبعا، اللي هي لا تقرأ، لان اساسا في نهي عن اني اكون كاتبه حاجه صغيره لا تقرأ. المفروض اللي عنده مصحف الصغير قوي ده، واللي عنده آية الكرسي اللي بتتعلق، والحاجات كل الحاجات دي مفروض ان هي تزال، لان القرآن نزل يا جماعة بالظبط كده. القرآن نزل ليه يا جماعة؟ للقراءة والعمل بيه، ما نزلش لحاجة تانية خالص. التمائم دي بقى اختلفوا فيها، تمام؟ او ان انت تجيبي معرفش دلاية ايه تحطيها، او ان انت تجيبي مصحف تحطيه تحت راسه، او الكلام ده كله. التمائم في القرآن اختلفوا فيها على ايه؟ على رأيين. الرأي الاولاني ما يجوز التزين بحاجة، لا تقرأ يا سهى، ما يجوز. يعني انت دلوقتي لما آية الكرسي دي اللي انت حطاها صغنططة قوي دي قرآن مهجور، صح؟ طب انت حطاها ليه؟ دي قرآن مهجور يا جماعة، مش انا حطاها آية كرسي المفروض ان هي تتقري. اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال التمائم من الشرك، التمائم من الشرك، ومن علق تميمة فقد أشرك. دي عامة في القرآن أو في غيره. الواجب الحمل يا جماعة على العموم. القرآن شفاء، ليس شفاء. القرآن شفاء، قراءته هي اللي شفاء، الرقية بيه هي اللي شفاء. عارفين زي ايه بالظبط؟ زي ما بنقول زمزم، زمزم لما شربت له، شربت، طب دلقتها على راسي مش هتعمل لي حاجة، طب دلقتها على هدومي مش هتعمل لي حاجة، طب غسلت بيها واحد ميت ملهاش ولا حاجة خالص. يبقى إذن الفايدة هنا يا جماعة مقتصرة على إيه؟ على النص. الفايدة مقتصرة على النص، تمام؟ طيب نفس القصة هنقولها مع التمام. دلوقتي أنا لما أعلق المعوذات من غير ما أقرأ، هل ليها فايدة؟ لا، ما ورد لهاش فايدة. بالظبط كده. يبقى القرآن ورد للقراءة والعمل، شفاء سقم وطعام طعم. كويس. طيب ان انا ادلقها على راسي؟ لا، شرب، شرب ده بإجماع ان هي تشرب، وليس صب. طيب انا جيت دلوقتي رحت مزمزمة الهدوم بتاعتي، هتعملي حاجة؟ مش هتعملي حاجة. انا دلوقتي رحت جاية معلقة آية الكرسي، او علقت المعوذات، او علقت قل هو الله احد، او علقت يوسف، علقت ياسين، علقت اللي علقته، هيعمل لي ايه؟ الورق لا ينفع ولا يضر، وانما النفع والضر يكون بالايه؟ بالقراءة والعمل، بالقراءة والعمل. انا لما بقرأ على مية وبشرب، تمام، يبقى انا عملت ايه؟ قرأت. لكن لو انا جبت دلوقتي ميه كده من الحنفيه ورحت دلقاها على راسي، هخف ولا حاجه خالص، ولا هتعمل لي حاجه من هنا للسنه الجايه. فهمنا ازاي؟ يبقى اذا يا جماعة الاشياء ها موقوفة على ايه؟ على ال ال ما ما يعني ما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا ابن عمر وامنا عائشة رضي الله عنها وارضاها اجازت، يعني القائلين بالجواز قالوا ان ابن عمر وامنا عائشة رضي الله عنها وارضاها اجازت. لما دورنا على الاثار دي لقينا ان ابن عمر كان يضع الآية، يعلق الآية حتى يحفظها أولاده، يعني ما كانش بيظن في إن الآية دي فيها نفع أو ضر، لا كان بيحطها حتى يحفظها أولاده، فإن حفظوها أزالها ووضع غيرها. يبقى ابن عمر ما كانش حاططها إن هي تحفظها، ما كانش حاططها علشان ايه؟ هي هتحميهم. ايوه بالظبط، هدف الحفظ. امنا عائشة قالت لا اجد فيه بأسا يقرأه الناس على الصغير. يعني ايه؟ يعني لو انا دلوقتي رحت ابني مثلا بيتعين، رحت حاطه آية الكرسي مكتوب عليه، وابني ده طفل صغير ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، فكل ما حد يشوفه يقرأها له يعني يرقي بيها. فهمنا يا جماعة الفكرة ايه؟ يعني محدش قال ان هي بنفسها تنفع او تضر، وانما قالوا ان هي من يقرأها لهم تنفعهم او تضر. يبقى ده كلام امنا عائشة وده كلام ابن عمر. يبقى لينا الاصل. طب لو انا دلوقتي جبت مصحف رحت معلقاه بفتله في رقبتي وماشيه بيه، لن ينفع ولن يضر. حطيت المعوذات، لو انا حطيت المعوذات وانا اعلم ان محدش هيعرف يقراها، فاللي هيبص على ولادي هيقرأوها فهتدفع ضر، يبقى هذا يجوز. ما احنا بنقول اهو انه لا يجوز لان هي لا تنفع ولا تضر. طب انا حطها ليه يا وفاء؟ اللي بيعلقوها بقى بيعلقوها ليه؟ لظنهم ان حتى ان هم بقوا يقرنوها بالتمائم الشركيه، يعني يحط لك آية الكرسي ومعاها عين المعوذات ومعاها خرزه زرقاء. ليه؟ هم بيظنوا ان هي بعينها اللي تنفع او تضر. لكن لا طبعا، البركه في القراءه والعمل، مفيش حاجه اسمها بركه في الايه؟ في مجرد التعليق. مفيش حاجة اسمها بركة في مجرد التعليق. يبقى دلوقتي من ظن ان الـ الـ الـ الـ الورقة نفسها تنفع او تضر فهي ليست عقيدة صحيحة. اللي حاطط قرآن على الحيطة حاطه ليه؟ مين اللي حاطه ليه؟ حاطه ليه؟ ايوه ها؟ عشان الناس لما تدخل تقرأه، عشان هي هجرة القرآن زينة. يا خبر أبيض يا مريم. طيب بس خلاص، ما يجوز أزين الحائط بقرآن مهجور. طب ما هو يا جماعة كده هيتهجر، ما هو يعني يجوز إن أنا أحط قرآن مهجور ويبقى زينة؟ قرآن بقى زينة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو حاجة من الاتنين، يا إما هم بيظنوا فيه دفع الشر، أو بيظن فيه إنه خير وبركة في البيت فيظن إن هو بيجلب الخير، صح كده؟ أو حاطينه ما في السيارة نفس الحكاية، بيحطه في السيارة ليه؟ يقول لك علشان يتلهي فيه فما يعينيش. هي دي يا جماعة النظرية كده، أنت حاطط ده ليه؟ يقول لك علشان لما يشوفه يتلهي فيه فما يبصليش وما يبصش في حاجتي. لا ده مش هيتلهي فيه ولا حاجة، مفيش حاجة اسمها كده. لو تذكير يا ريهام، اللي هي الحاجات اللي هي التعليمية، في يا جماعة كده بوسترات تعليمية عشان تعلم الأولاد الأذكار. ما احنا قلنا اهو ابن عمر كان بيعلقها ها علشان تذكر الناس، ماشي مفيش مشكلة. أنا حاطة بوست فيه الأذكار زي اللي بيبقى في المساجد ده، ختم الصلاة، الأذكار، بالظبط كده، حاطه دعاء الركوب، انا حاطه على الباب عندي دعاء الدخول للمنزل ودعاء الخروج من المنزل، علشان اللي خارج واللي داخل يفتكر، فاهمه ازاي؟ لغايه بصي انت حاطه دلوقتي مثلا اي مثلا سوره ياسين، عمر ما في ضيف هيسيبك ويقعد يقرا سوره ياسين ابدا، او مثلا حاطه الفاتحه. طب ما الناس بتقرا الفاتحه كل يوم 5 مرات يا جماعه، وفي حد مش عارف الفاتحه؟ لكن نحط بقى للتزيين وعلى الحيطه والكلام ده، لا ده هذا ما يجوز. بنقول كمان طيب هندخل بعد كده في الشرك، ومن يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو نحو ذلك.